بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا مع آداب اللباس. قال: وواصف جلد إلا لزوج وسيدي، يعني من اللباس الذي يصف الجلد لرقته. هنا يا شباب بيقولوا: واصف جلد إلا لزوج وسيدي، يعني هذا محظور أن يلبس. واصف الجلد، إيه معنى واصف الجلد؟ هنا بيقول الذي يصف الجلد لرقته، والمراد الذي يبين منه، الذي يبين منه بياض الجلد وسواده وحمرته ونحو ذلك، يعني اللي يبين لون الجلد من كتر ما الثوب رقيق يبين لون الجلد اللي تحته. قال: ويصف الخلقة، أعني الحجم، لرجل وامرأة. يبقى هذا أيضا مما يسمى واصف جلد، عفوا، هذا أيضا مما يحظر أن يلبس، يصف ما يصف الخلقة. طب إيه الفرق؟ الفرق بين ده، اللباس الرقيق اللي بيصف لون الجلد ده ممكن يبقى واسع، هذا ايضا لا يلبس. ممكن يبقى لباس ضيق لكن ما يبينش لون الجلد، لكن يصف حجم الايه، حجم الخلقه. واضح يا شباب؟ فده ما يتلبس وده ما يتلبس. حي وميت نص عليه قدمه في الفروع. لما روى اسامه بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفه لينة كانت مما أداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تلبس القطيفة؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد. قال في الفروع: وقال أبو المعالي وغيره: لا يجوز لبسه. وذكر جماعة: لا يكره لمن لم يرها إلا زوج وسيد. انتهى. يعني المرأة تلبس ذلك لزوجها لا بأس. وقيل: يحرم مع غير محرم له النظر إليها. وقيل: مع غير زوج وسيد، وهو أصح. انتهى. ركزوا يا شباب في الحتة دي، الأمهات تركز. بعض الأمهات بتتساهل في لباسها أمام الأولاد، وهذا لا ينبغي أن يفعل، لا ينبغي أن يفعل. عورة المرأة أمام المحارم، أمام الرجال المحارم، لابد أنها تنتبه لها أمام الأولاد، بالذات الأولاد لما يبلغوا، يعني أولاد الذكور لما يبلغوا. خلاص. يعني اللي هيبان منها قدام ولادها إيه؟ رأسها، شعرها، يعني بوشها، بجزء من الرقبة كده، يعني الرقبة وحتة كده من الصدر، ماشي، من تحت القدم والساق، ماشي، جزء من الساق. فإنما نلبس قصير ونلبس لباس رقيق يبين أمام الأبناء، هذا غير جائز، غير جائز. خلاص. طيب. وقال ابن تميم: يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن. قال أصحابنا: للرجل، يعني يكره للرجل إذا وصف البدن، هذا يكره. وقال السامري: يكره للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب وهو يصف البشرة غير العورة، ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها أو مالكها. انتهى. قال: وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. يعني إذا كان الثوب هيبدي العورة لسوى الزوجة أو السيد، طبعا مفيش سيد، مفيش إماء، يبقى الزوج، فذلك محظور بغير تردد، يعني حرام. ماشي. هنا يا جماعة أطلق يبدي العورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. وعرفنا أن العورة كل بحسب، يعني العورة أمام الأجانب حاجة، والعورة أمام المحارم حاجة. خلاص. فلو هيبدي العورة بتاع عورة المرأة التي ينبغي أن تستر أمام المحارم لمحارمها هذا حرام. هذا الثوب يحرم لبسه أمام المحارم. البنت مع أبوها برضو. الحاجات دي لازم تاخدوا بالكم منها يا شباب، خلاص؟ أو يا بنات بقى. البنت مع أبوها، الأخت مع أخوها، الأم مع أولادها، ماشي؟ طيب، يعني إن كان اللباس يبدي عورات المرأة بحيث يعلم منه بياض الجلد ونحو ذلك لغير الزوج والسيد فهو محظور أي حرام بغير خلاف. قال في الشرح: إذا كان خفيفا يصف لون البشرة فيبين من ورائه بياض الجلد وحمرته لم تجز الصلاة به، يعني وحده، يعني يقول طب أنا بصلي لوحدي. أحمد بعد بيقول جلابية خفيفة بتبين حدود الإيه، لو لابس شورت ولا فانيلا تبين الحدود، لو تبين الحدود دي مسألة، وإنما تبين لون الجلد دي مسألة تانية. يعني لو واحد مش شايف وشك وبص على الجلابية يقول ده فلان اللي لابس الجلابية ده أبيض أو فلان ده أسمر، يتعرف لون الجلد إيه من تحت الجلابية، ده اللي ما ينفعش، خلاص؟ طيب، ينفع أصلي بيها حتى لو لوحدي؟ لا ما ينفعش، حتى لو لوحدك ما ينفعش تصلي بيها. خلاص؟ البنات بقى ركزوا برضو في الحتة اللي جاية دي مهمة. إن كان يستر اللون ويصف الخلقة يعني الحجم جازت الصلاة فيه. بعض البنات هداهن الله بيلبسوا لباس ضيق، تبقى محجبة يعني لابسة يعني مغطية شعرها وكده لكن لابسة ضيق، وبعدين تبقى بره البيت فما تصليش. دعكم، انا مش بقى اناقش مسألة ان ترك الصلاة كبيرة، تقول وبعض البنات ما يعرفوش ده للأسف. يعني انا من الرسائل، جملة الرسائل اللي جات لي لما قلت عاوز اعرف مشاكل البنات والشباب اللي في ثانوي وجامعه، ان بعضهم بعت لي قال لي في مسائل بديهيه الشباب ما يعرفوهاش، منها ان البنت تفضل طول اليوم بره وتقول ايه لما ارجع ابقى اصلي، يعني تجمع الصلوات ليه، لان انا مش لابسه لبس ينفع اصلي بيه. هنا في مساله هنتكلم عليهم من مسالتين بس، المساله عاوزين نشير ليها بسرعه ان ده من الكبائر. شاب او بنت بره البيت ولا جوه البيت ايا كان، الظهر ادا فوته لغايه ما العصر ادا، ارتكب كبيره من اكبر الكبائر. شاب او بنت ما اهتمش يصحى الفجر قبل الشروق عشان يصلي قبل الشروق، ارتكب كبيره من اكبر الكبائر. ماشي، ده جات لي رساله عجيبه جدا بتقول ان احنا لدرجه ان الشاب ولا البنت ولا ممكن يبقى صاحي وسمع الفجر، هو بيصلي او هي بتصلي يعني، لكن ما يعرفش معلومة إن الفجر لغاية الشروق، سمع الفجر بس تعبان يقول هنام وأما أبقى أصحى أبقى أصلي قبل الظهر، هو فاكر إن الفجر يتصلى في أي وقت كده لغاية إيه، يعني ما يبقى يصحى يبقى يصليه قبل الظهر، المهم قبل الظهر ما يأذن وخلاص. مفهوم؟ طيب، خلينا بقى في المسألة اللي إحنا عاوزينها بقى دلوقتي، خلينا في المسألة اللي إحنا عاوزينها. طيب، البنت اللي هي اللي لابسة حجاب دي بس لابسة ضيق، هل ينفع تصلي بلبسها الضيق؟ ينفع وصلاتها تصح. خلي بالكم، ركزوا في اللي هقوله ده بقى، يعني حاجه اسمها عوره الصلاه وحاجه اسمها عوره النظر. يعني ممكن البنت دي اللي هي لابسه ضيق نقول لها يحرم انك تلبسي ده في الشارع، فرقوا بين الاثنين دول يا شباب يا بنات، نقول لها يحرم انك تلبسي كده في الشارع لان كده هتفتني الناس وحرام ان تلبسي حاجه تبين مفاتنك، ده قصه تانية. ينفع تصلي باللبس ده؟ ده السؤال، هل ينفع تصلي باللبس الضيق اللي بيصف الخلقة؟ ايوه ينفع تصلي باللبس ده اللي يصف الخلقة، ماشي. طيب، تلاقوا حاجة ظريفة بقى بتحصل. تلاقوا البنت دي المحجبة اللي هي بتصلي لابسة اللبس ده في الشارع، وتلاقيها شايله اسدال معاها في الايه؟ في الشنطه. لما تيجي تدخل تصلي تلبس الاسدال، نقول لها لو عكستي يبقى احسن. فهمتوا؟ لانه يجوز وقيل مع الكراهه انها تصلي باللبس ده. لكن اللي ما يجوز انها تخرج باللبس ده. فنقول لها يا ست ادخلي صلي باللبس ده وانت خارجه من المسجد البسي الاسدال، مش العكس بقى، فاهمين؟ طيب قال وان كان يستر اللون ويصف الخلقه يعني الحجم جازت الصلاه فيه لان البشره مستوره وهذا لا يمكن التحرز منه. انتهى. لا يمكن التحرز منه يعني مهما الانسان لبس واسع، مش يعني مهما، لكن في لقطه او في جزء هتلاقي ممكن ايه الخلقه مجسمه، فلو قلنا لا ما ينفعش يتصلى باللباس ده ازاي يعني؟ ماشي. طيب قال المروزي امروني في منزل ابي عبد الله يعني احمد بن حنبل ان اشتري لهم ثوبا، فقال لا يكون رقيقا، اكره الرقيق للحي والميت. قال وخير خلال المرء جمعا توسط الامور وحال بين اردى واجودي. هذه قاعده عامه يا شباب يا بنات، خير خلال المرء التوسط، توسط الأمور وحال بين أردى وأجودي. قال الخلال واحدتها خلة بفتح الخاء وهي الخصلة، كأنه قال وخير خصال المرء كلها التوسط في الأمور، وهي أعني الأمور الشؤون والأحوال، فيكون بين طرفي الإفراط والتفريط وهو التوسط. قال الجوهري الوسط من كل شيء أعدله. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، ويقال أيضا شيء وسط أي بين الجيد والرديء. انتهى. وإلى هذا أشار الناظم بقوله وحال بين أردى وأجودي. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طب إيه حد التوسط؟ ما فيش حاجة اسمها حد التوسط، كل بحسبه. ممكن إنسان يكون التوسط بالنسبة له يبقى تبذير بالنسبة لواحد تاني، أو التوسط بالنسبة لواحد يكون إقتار بالنسبة لواحد تاني، أو تقتير بالنسبة لواحد تاني. فهمتوا يا شباب؟ ده على حسب حالتك انت واحوال اهل بيتك والمنطقه اللي انت فيها والمكان اللي واخد زوجتك منه. ماشي. طيب قال وقال الله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى واقصد في مشيك. وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عال من اقتصد، يعني اللي هيقتصد في أموره مش هيفتقر، مش هيعول. ماشي. قال الجوهري القصد بين الإسراف والتقتير. انتهى. ومن هذا الباب ما تقدم قريبا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشهرتين، فقيل يا رسول الله ما الشهرتان؟ قال رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها، ولكن سداد بين ذلك واقتصاد. وفي الباب أحاديث غير ذلك. فصل. قال ابن الجوزي ينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته وليكن إلى التقلل أميل، فإن الناس ينظرون إليه. يعني شوفوا يا شباب، ينبغي للعالم، ركزوا يا شباب يا بنات بالذات المتصدرين للدعوة، ينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته وليكن إلى التقلل أميل، مش إلى العكس أميل. لأن بعض الناس دلوقتي بيهتم قوي وهو خارج لايف على الناس أو فيديو على الناس، يبقى مركز قوي أنه لازم يبقى البراند ظاهر، مركز في ده يعني التفصيلة دي ما تفوتوش. مش هو ده لبسه فلما بيطلع يتكلم خلاص يعني هو لابس كده يعني؟ لا، البعض يعني ايه ممكن يعطل انه يعمل الفيديو اللي عاوز يعمله ولا الوايف اللي عاوز يعمله لغايه ما يلبس الحاجه اللي الايه اللي الماركه فيها ظاهره مثلا. لا، احنا نقول له لو انت هتبتدي تتعمد شيء يبقى لان تتعمد الظهور بلباس دون التوسط أولى، لأنك يقتدى بك. يقول ما أنا عارف إن بيقتدى بيا، فأنا عاوز هو أصلا يبقى إيه، ممكن يبقى عاوز يقتدى به أصلا، يعني يرى انه يعني بيلبس مش عارف ايه لا تاني انا بكرر يعني انا لا هذا لا احرمه يعني ده لو هو فعلا لباسه هو ده اللي انا هو خارج كده فهيعمل الفيديو راح فاتح الكاميرا هو ده اللي لابسه يعني مش تعمد بقى انه يلبس الحاجه اللي مش عارف لا هو ده لبسه خلاص طيب اذا احنا بقى هنتعمد شيء يعني لا ده انا هركز وانا طالع ابقى لابس حاجه معينه فنقول لان تتعمد ان انت ما تبينش براند ده اولى مش العكس هو اللي اولى فهمتوا يا شباب ليه بقى ده كلام من الجوز يعني ده مش كلام ينبغي للعالم ان يتوسط في ملبسه ونفقته وليكن الى التقلل اميل ليه فان الناس ينظرون اليه هيقلدوك طب احنا عاوزين الناس تقلدنا يبقى الاولى نخليهم يزهدوا في الدنيا ولا يتشبثوا بالدنيا ما هي دي من المفاهيم المغلوطه عند الناس نخليهم يزهدوا في الدنيا ويزهدوا في البراندات ويزهدوا في الالتفات لهذه الامور مش كده وينبغي الاحتراز مما يقتدى فيه به فانه متى ترخص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام يعني العالم الداعيه الواعظ ينبغي انه ما يترخص في الدخول على السلاطين يعني ركزوا يا شباب ما يترخص يعني ما يقعدش يدور لنفسه على رخصه في الدخول على السلاطين على ولاه الامر على الحكام هؤلاء يفر منهم خلاص ومجالستهم توقع العالم والعابد والزاهد والورع توقعه في مشاكل وتوقعه في أمور لا يحمد عقباه خلاص فإنه متى ترخص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام يقعد يجري يجمع الفلوس من هنا وهنا فاقتدى به غيره كان الإثم عليه وربما سلم في دخوله ولم يفقه كيفية سلامته وكلام ابن البنا يقتضي أنه لا إثم عليه قال ولبس مثال الحي فاحضر بأجودي وما لم يدس منها كرها بتشددي يعني اللي هيلبس لباس عليه صورة شيء حي قال فاحضر بأجودي يعني حرام بأجودي يعني كأنه بيشير إلى وجود الخلاف في المسألة وما لم يدس طب لو الحاجة دي هتداس ما فيش مشكلة يعني يتعمل زي ايه وسادات يداس عليها ويتقعد عليها ويتنام عليها فكأنها ممتهنة ماشي الحال لو ما كانش كده وما لم يدس منها كرها بتشددي تقول الله ما انت قلت حرام حرام اللبس انما ممكن تبقى ستاير يعني ستارة ومرسوم عليها بني آدم مثلا ومرسوم عليها حيوان أو طائر هذا مكروه كراهة شديدة هو ده المعنى طب هلبس بقى تيشيرت عليه صورة بني آدم أو عليه صورة حيوان أو طائر هذا حرام ولما نقول عليه صورة ركزوا يا شباب ويا بنات لأن الحتة دي برضو بيحصل فيها نوع سوء فهم لما نقول صورة بني آدم أو طائر أو حيوان يعني صورة كاملة إنما لو راس لوحدها يعني واحد لابس تيشيرت عليه راس ايه مثلا راس ارنب مثلا راس بني ادم مثلا راس بني ادم وحد من المشهورين وايه راسمين راسه بغض النظر بقى المشهور ده فاسق ولا انا ما بتكلمش في مساله مين اللي مشهور اللي محطوط انا بتكلم في مساله ان الراس منفرده كده فهل هذا يدخل في ذلك لا ما يدخلش لان هذا اذا بثت فيه الروح لا يحيا فهمتوا دي؟ طيب راس نمر لوحدها راس ارنب لوحدها راس الراس لوحدها دي ما تعتبرش مثال الحي اللي هو يقصده هنا خلاص؟ طب يعني البسها ده برضو مساله تانية من باب التربيه فنقول لك لا ما تلبس الحاجات دي مساله تانية لكن حرام تاخذ الحكم لا ما تاخدش الحكم خلاص؟ شباب عاوزين نفرق بين حاجتين دايما واحنا بندي الدروس ان احنا بنقرب، مش جايين نبعد، يعني مش جايين نعرف وجود الخلاف عشان نبعد. مفهوم يا شباب؟ احنا جايين نقرب لربنا. فإنما معرفة المسائل دي مهمة في ايه بقى؟ مهمة في حاجات يمكن انا اشرت ليها قبل كده. مع ولادك مثلا لابد انك تقف بدقة شديدة على المسائل دي. ليه؟ ليه؟ لان ولادك لما هيبقوا في سن المراهقة، الولاد طول ما هم صغيرين الدنيا سهلة، الولد هيزن شوية ما تنخش. انما في سن المراهقة الولد او البنت لو كل حاجة منعته منها ولا منعتيها منها ممكن يكرهك ويكره الدين في شخصك. فمهم تبقى عارف المسائل اللي فيها سعة علشان تعرف امتى تطنش. خلي بالك مش امتى تشجع، لا، بس امتى تطنش. يعني لما تلاقيه نزل اشترى الحاجة الفلانية هعمل اكني ما خدتش بالي، نزل حلق الحلقة الفلانية هعمل اكني ما خدتش بالي. ابقى يعني هديك مثال، معلش انا هخرج بره الدرس لكن مهم جدا في التربية، هديكم مثال. خلاص احنا دلوقتي ما بنتكلمش على الافضل، خلي بالكم ما بنتكلمش على الافضل، يعني يعني واحد ابنه مراهق الافضل ليه طبعا ان ده راجل يكون متدين وراجل في لباسه يعني يضاهي لباس النبي صلى الله عليه وسلم في عيشته وفي حياته، ده قصة تانية. انما احنا بنتكلم في واقع يا شباب، يعني لازم ننزل على الواقع ونبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. ابنك في سن المراهقة والدنيا مش مظبوطة معاه، خلاص، فانت عمال تتحايل عليه اصلا انه يهتم بصلاته مثلا، يعني احنا لسه في الحتة دي، وبتلطش معاه علشان يبطل يسمع اغاني او يبطل صحوبية، انتوا فاهمين احنا فين؟ وراح نازل حلق فأثر من الجناب اكتر من فوق، ماشي، هيبقى ايه ده؟ الحلقة دي بنسميها حلقة الايه؟ حد يعرف؟ القزع، مش كده؟ غلط غلط. ليه غلط؟ لان القزع اللي جه فيه الحديث مش انك تأثر الجناب اكتر من فوق، انك تحلق بعض الرأس وتترك البعض. الحلق ده بيكون بالموس، الحلق بيكون بالموس مش بالمقص. اللي بالمقص ده بنسميه تقصير، او بالمكنه على واحد واثنين وثلاثة، ده اسمه تقصير مش قص، مش حلق، اسمه قص اسمه تقصير، ده مش حلق. فبدايه ده مش القزع اصلا اللي منهي عنه اصلا، ماشي. امال القزع انك تحلق بعض الراس وتترك البعض. طيب القزع بقى اصلا حكمه ايه في الشرع؟ ها، مكروه ولا حد ليه قول اخر؟ ماشي، القزع بقى اللي هو حلق بعض الراس وترك البعض ده مكروه مش حرام. احنا لما نعرف ده، انا دلوقتي مش بشجع بقى ناس تعمل ده، خلي بالكم، يعني انا دلوقتي مش بقول ان الناس اللي بتسمعني تروح تحلق بعض تروح بقى تتاثر من الجناب وتعلي فوق وتعمل مش عارف ايه، لان هنا بتخش مسائل تانية. ما انت بتتشبه بمين وانت كده قلبك ميال لمين؟ لكن هو الشاب اللي عندك في البيت ده المعاني دي لغايه ما تربيه عليها بقى، يعني خلاص هو احنا في حته تانية يا شباب. يعني انا بكلم الاباء دلوقتي، الاباء والامهات، ماشي، احنا في حته تانية. يعني ابنك لو هو في الحته دي ولا بنتك لو مثلا في مساله تانية في حته شبه كده، يبقى ايه اللي هصهين عنه؟ ايه اللي هعمل نفسي مش واخد بالي منه؟ مهم جدا نبقى عارفين الكلام ده بقى. فهمتوا؟ ماشي. هو الحقيقه مش الولاد هم المفروض يدوروا على الكلام ده، المفروض احنا ككبار نبقى عارفين الكلام ده. خلاص؟ طيب احنا معلش احنا مش عايزين ندخل في المساله الفقهيه دلوقتي، انما انا بدي مثال بس. ايه تاني؟ طيب لو انت اللبس اللي انت لابسه عليه صورة بني ادم، عليه صورة بني ادم او حيوان او طائر، لكن الراس مفصول عن الجسم، الراس مفصوله، يعني كأني في شكل كده ان ايه الجسم لوحده والايه وحته فاضيه، وبعدين الراس معموله باي شكل من الاشكال بحيث يبقى الراس مفصول عن الجسم، مفيش مشكله، او يعني ما يدخلش في الحظر، ما يدخلش في التحريم اللي معانا دلوقتي. ماشي. طيب قال يعني انه يحرم على الرجال والنساء لبس ما فيه التصاوير التي تشبه ما فيه روح من طير وغيره، والمراد مع سلامه راس الصوره غير الممتهنه. فهمتوا يعني؟ طب لو ممتهنه، يعني زي ما قلنا كده في وساده بيتقعد عليها، في سجاده بيتداس عليها، الصوره ممتهنه فما فيهاش مشكله حتى لو صوره كامله. فهمتوا دي؟ لما رأت عائشة رضي الله عنها واحد بيقول طب ساعات التيشيرتات بيكون عليها لوجو على شكل حيوان صغير كده، تمساح أو طائر أو غيره. أنت بتلبس إيه؟ بتلبس لاكوست ولا إيه؟ وإيه الطائر؟ في طائر، في على شكل طائر؟ إيه اللي على شكل طائر؟ مش عارف. ولا ايه، امريكان ايجل ولا ايه؟ تبقى طائر ولا ايه؟ طيب لو هي يعني اللاكوست مثلا او علامه التمساح دي، هل هو يعني صوره التمساح هي الظاهر انه كده؟ الظاهر انه كده، والله اعلم يعني، بلاش منه ده وغالي يعني، بلاش. ماشي. لو شخصية كرتونية، لو شخصية كرتونية بحيث إن لو بثت فيها الروح تعالى يعني تضاهي الحقيقة، يبقى لأ، لأن الشخصية الكرتونية مش كلها زي بعض. يعني سبونج بوب مثلا، ده إيه؟ ده شخصية كرتونية، إنما هو سفنجة في الآخر، حتة سفنجة. فسفنجة دي لو بثت فيها الروح مش هتحيا. ميكي ماوس هو ده في فار كده ماشي على رجليه وايديه في الهواء كده وبيلبس شورت وتيشيرت، ده لا يضاهي الحقيقه، ده لا يضاهي الحقيقه، يعني ده مش ما هواش فار اذا بثت فيه الروح يحيا، يعني مفهوم يا شباب؟ وفي شخصيات كرتونيه تكون كده، تكون لا هي شبه الحقيقه فعلا، مفهوم؟ مش عارف، مش مفيش مثال في دماغي زي ايه دلوقتي، زي ايه مثلا؟ ايه الشخصية الكرتونية اللي شبه الحاجة في الحقيقة بجد؟ يعني مش في دماغي دلوقتي. سيمبا. ماشي. سيمبا مثلا هو أسد مثلا، ولا ايه؟ مش سيمبا ده أسد باين؟ فده شخصية كرتونية لكن هو أسد وشكله أسد فعلا، مثلا مش عارف هو بيترسم ازاي، يعني المهم انتوا كده كأنكم فهمتوا. ماشي. طيب قال لا، ده اتفق عليه المذاهب الأربعة. قال والمراد مع سلامات الرأس رأس الصورة غير الممتهن، لما رأت عائشة رضي الله عنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين يرتفق عليهما. متفق عليه. يبقى ان نفس الستر اهو عملته وساده، مفيش مشكله. ماشي. ولاحمد في لفظ فقطعته مرفقتين، فلقد رايته متكئا على احداهما وفيها صوره، يبقى مفيش مشكله. ليه؟ لان ده شيء ممتهن، فاذا منع من نصبه سترا على الحائط وتعليقه فلأن يكون ممنوعا لبسه أولى، لأن ذلك أكثر إكراما، وهذا أحد الوجهين في التحريم، وهو المذهب بلا ريب أنه حرام. وقال الإمام أحمد لا ينبغي يعني لبسه كتعليقه وستر الجدر به وتصويره. لا ينبغي يعني اللبس كتعليقه، ولا ينبغي ستر الجدر ستر الجدر بقى مش عارف به وتصويره مثلا، مش عارف الضبط هيبقى ازاي. والوجه الاخر لا يحرم، وهو قول ابن عقيل ذكره في شرح المحرر، لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم هنا بنتكلم في ايه، ما بنتكلمش في الثوب، احنا بنتكلم في التعليق بقى الستر وكده. قال: لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره الا رقما في ثوب. متفق عليه. تنبيه: قد فهم هذا الوجه من قول الناظم باجودي. ماشي. عفوا، هو هنا الخلاف في مساله اللبس، احنا قلنا المذهب الحرمه، لكن فيها خلاف، يعني تدور بين الحرمه والكراهه، ولكن المذهب هو التحريم. خلاص. طيب، قوله: وما لم يدس منها كرها بتشددي، فيه اشاره الى ان الصوره لا تحرم الا اذا كانت غير ممتهنه، واما اذا كانت ممتهنه كما اذا كانت على في البسط والزلالي التي يداس عليها السجاجيد دلوقتي وتمتهن، او كانت رقما في مداس يوطأ عليها، منقوشه كده، منقوشه في على حاجه بتداس عليها، فلا تحرم، ذكره في المستوعب. وذلك لما في حديث عائشه المتقدم الذي رواه احمد من اتكائه صلى الله عليه وسلم على مخده فيها سوره. طيب، فان قطع راس السوره، احنا عايزين بس نقرا الحته دي نخلصها. قال: فصل. فان قطع راس السوره او لم يكن لها راس، يعني ملهاش راس خالص، جسم بس من غير راس، او ليها راس لكن مقطوعه مفصول عن الجسم، جاز لبس ذلك مع الكراهه، ولا باس بلبس التماثيل التي لا تشبه ما فيه روح، زي الايه، الزرع مثلا، واحد مرسوم على صدره الشجره مثلا او نخله مثلا. ماشي، مفيش مشكله. وقال ابن ابي موسى: جميع التماثيل والصور في الأسرة والقباب والجدران وغير ذلك مكروهة عنده، إلا أنها في الرقم أيسر وتركه أفضل وأحسن، ذكره في المستوعب. ويحرم تصوير حيوان برأس ولو في سرير. تصوير هنا يا جماعة يعني الرسم، ترسم حيوان برأس ولو في سرير أو حائط أو سقف أو بيت، واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة، كل ده حرام. و يدور بين الحرمه والكراهه، احنا عرفنا. وجعله سترا مطلقا يعني لا يجوز، ذكره في الرعايه، وهو مذهب الثلاثه. ويكره الصليب في الثوب ونحوه، قال ابن حمدان، ويحتمل التحريم. يعني بعض برضه التيشيرتات ولا حاجه يبقى عليها حاجه شبه الصلبان كده، هل ده حرام؟ هو المذهب الكراهه. خلاص. ويحتمل التحريم، يبقى ما هي برضو مسألة فيها ايه، ساعة شوية في الحتة دي. طيب، في واحدة كانت بتسأل: هل يجوز للمرأة انها تقص، ان تقص بوي ايه، بوي اللي هو ايه، بيسموه البوي كاتنج ده، ولا بتسموه ايه ده؟ يعني ما اظن ان ده مشهور في السيدات، يعني صح، ما يعني ما ياخدش حكم التشبه يعني، ولا ياخد، مش عارف صراحه، اظنه مشهور يعني، مشهور في السيدات ان هي تقص شعرها قوي مثلا، او حاجه مشهور فيكو كده، ولا مش عارف يعني بحيث ان اللي تعمله ما يتقالش ايه دي بتتشبه بالرجال يعني. دعكم من اسمها دلوقتي، يعني سيبكم من اسم القصة، يعني عشان إيه، انتوا لو بصيتوا لاسم القصة ممكن يبقى ما تقولوا ما هي اسمها كذا، فاهمين؟ انما هي لا، مشهورة في السيدات جدا، بحيث ان اللي بتعمل كده بيتقال انت شكلك حلو وبتاع، بينكم من بعض يعني، ما بيجيش في دماغ حد يقول لها انت متشبهة بالرجال مثلا او كده، مش عارف، ما اعرفش، انا محتاجه فتوى يعني. ماشي. طيب، ينفع اشوش على الراس او شخبطه او بخرز، يعني بحيث انك تطمسي الراس خالص يعني؟ ماشي، لو هتطمسي الراس خالص ماشي. ماشي. يعني تعليق الصور الشخصية أو لناس حرام؟ يعني الصورة دي هو بلاش، يعني بلاش نعمل ده. حرام ولا حلال بقى؟ يعني الصورة طبعا احنا برضو في مسائل تانية، احنا بنتكلم في تعليق الصورة كصورة، مالناش دعوة بقى ان البنت حاطة صورتها من فبيدخل الرجالة يشوفوا الصورة في البيت وبتنسى تشيلها قبل ما يجي لها الضيوف، دي قصص تانية على جنب. انما تعليق الصورة في حد ذاته ما يعني لا اجرؤ ان اقول بالحرمة، لا اجرؤ ان اقول بالحرمة. طب احنا نعمله؟ يعني اللي بيحضروا الدرس يعملوه؟ لا طبعا ما يعملوهوش، مش جايين هنا عشان نسمع كلامنا فنروح نتجرأ، فاهمين؟ طيب قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.